باب من الشرك النذر لغير الله. لما بين في حديث ثابت بن ضحاك من نذر نذر إيش؟ أن يذبح لغير الله، أبان في هذا الباب الذي بعده أن من الشرك النذر لغير الله، أن من الشرك النذر، لأن النذر وش شأنه؟ عبادة، فإذا كان لله وجب الوفاء به، وإذا كان لغير الله حرم الوفاء به. طيب النذر من حيث هو وش حكمه؟ مكروه، كراهة تنزيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر فقال إن النذر لا يأتي بخير ولا يستخرج إيش؟ النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شر، وإنما يستخرج به من البخيل، رواه البخاري. فإنشاء النذر مكروه، فإن كان النذر المنشوء معصية أو شرك فهذا حرام، والوفاء بالنذر واجب، الوفاء به واجب، لأن الله أذن بالوفاء به وأمر بالوفاء به. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم نذر فإن الله يعلم. وقال في مدح المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. إذا قال الشيخ وفي الصحيح وش مراده؟ لا أي ما صح عنده يا شيخ. لا أحسنت، إذا قال الشيخ وفي الصحيح معناه وفي الصحيحين، وهو بهذا يشابه أهل العلم قبله، كما كان كثيرا يعبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وفي الصحيح، وهذا يدل على أنه تأثر بأسلوبهما، فإنه إذا قال في الصحيح الأصل أنه في الصحيحين. وقد تتبعنا ما قاله شيخ في الصحيح فإنه في الصحيحين أو في أحدهما، لا يمكن أن يكون خارجا عن ذلك. وحديث عائشة في الصحيحين. نعم. شيخ الله يحسن لك، في بعض المواضع ولهما، ولهما إذا عطف على الحديث أو قال أخرجاه، لكن إذا قدم وفي الصحيح يعني المراد به في الصحيحين أو من أو ما جاء في البخاري أو في مسلم. نعم. أحسن إليك. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أين الشاهد من حديث عائشة على هذه الترجمة؟ باب من الشرك النذر لغير الله. أنت أين الشاهد؟ أن يعصي. ها أي جاره؟ ها أحسنت، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب وش الوجه المناسبة بين هذا وبين الترجمة؟ أن الشرك بالله أعظم المعاصي، الشرك بالله أعظم المعاصي، لأنه صرف حق الله بالنذر له وهي العبادة بالنذر لغير الله، ولهذا نهى أن يفي الإنسان بنذر. ونذر المعصية أنواع، أعظمه وأشنعه وأفظعه الشرك، أن ينذر بطة لقبر البدوي أو وزة لقبر المرسي أبي العباس أو دجاجة لقبر الكباشي أو خروفا لقبر الحسين أو بقرة لزينب أو بعيرا لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شرك نذر، أعظم أنواع الشرك المنهي عنها. يليه في الإثم من نذر معصية لله علي أن أقتل فلان أو أنا أزني بفلانة أو أشرب الخمر، هذه معصية كبيرة من الكبائر لا يصح أن يفي بالنذر، وهي أقل من الشرك لكنها من شنائع وفضائع الأمور وكبائرها. ثالثا أن ينوي معصية دون الكبيرة، أن يأكل حبة من مال اليتيم أو يشفط شفطة من الدخان، هذه معصية لا يجوز أن يفي بهذه المعاصي كلها. هذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد. نعم. في سؤال يا أخواني؟ في شيء؟ تفضل. نعم، مسائل كتاب التوحيد من أصل الكتاب، وتركنا الوقوف عليها لأن المقصود بهذه المجالس التقريرات. يقول بعض النسخ ليس فيها المسائل، هذا من تصرف الناسخين، وإلا نسخ كتاب التوحيد ومنها النسخة التي وجدت في مكتبة لايدن في هولندا بخط الشيخ فيها المسائل، فهي من الشيخ، وعلى هذا أكثر نسخ الشراح على ذلك. لكن بعض الناس اختصارا يهمل المسائل، كما أنه إذا جاء بالآية يأتي بأولها وقوله تعالى كذا الآية اختصارا. أي نعم. نعم، في قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يشمل جميع الذنوب الشرك وما دونه، بشرط أن يستغفر منها المؤمن، أن يستغفر منها التائب، أن يتوب منها التائب. وفي قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن الشرك إذا مات عليه العبد فإن الله لا يغفره، وما دونه من الكبائر والصغائر تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبها بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه على قدر جريرته وكبيرته وذنبه، لا تخليدا في النار وإنما على قدر هذا الذنب. أما الشرك والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي فإن الله لا يغفره ألبتة. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس بعد الصلاة، والله ولي التوفيق.